أساسا غير متحجبة، لكنني أصوم وأصلي، بالإضافة إلى هذا ألبس ملابس قصيرة وأتبرج وأتطيب وأخرج إلى خارج بيتي لقضاء الأعمال المنزلية. سؤالي، هل صلاتي جائزة أم لا؟ وإذا كانت صلاتي غير جائزة فماذا علي فعله؟ فأنا لا أستطيع أن أتحجب، وذلك لأن الزمن الذي نعيش فيه يجبرني على هذا الشيء، وكذلك أنا بدأت بالصلاة منذ سن 15، فما الحكم فيما قبلها؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب أن ما ذكرتيه عن نفسك من الصلاة والمحافظة عليها وأداء شعائر الدين شيء تحمدين عليه، ونرجو الله سبحانه أن يؤثر عليه في سلوكك، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقلما حافظ عليها إنسان إلا اهتدى، وقلما عض عليها شخص بالنواجذ إلا تيسرت له أسباب السعادة. والذي يسوء المستمع لسؤالك أن تذكري أنك تتبرجين وتتطيبين وتخرجين وأنت بهذه الحالة والفتنة، وإنه أيما امرأة، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تطيبت وخرجت وتمر على الرجال يجد ريحها تلعنها الملائكة حتى تعود إلى منزلها، فكيف إذا كانت سافرة مبدية مفاتنها ومحاسنها؟ هذا لا يجوز وهو مخالف لما عليه المسلمون. وأما قولك إن الوقت والمجتمع والزمن لا يساعد فهذا غير صحيح، فلو نظرت إلى نساء العراق لوجدت العدد الكثير منهن محتجبات محتشمات مظهرات للسنة مبتعدات عن أسباب الرذيلة. ولا شك أن من تستهين بأمور دينها وتستهتر بأخلاق إسلامها يخشى عليها من سوء الخاتمة وسوء الحياة في هذه الدنيا، والوعد أمام، فإن من عصى الله سبحانه وتجرأ على ارتكاب المحرمات واستهان بواجبة الدين وسننه يخشى عليه من سوء المنقلب في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح نساء المسلمين، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال: إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، فالنساء من أعظم أسباب الفتنة. نسأل الله أن يهدي نساءنا وأن يصلح بناتنا وبنينا وأن يرزق الجميع خوفه ورجاءه. أن صلاتها صحيحة في أصح أقوال أهل العلم هذه المدة الطويلة، ولا أظن أنها تصلي بهذه الحالة، وإنما تصلي بملابس كاملة. وجاءت، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم.